يجد الرجل الطبيب المسلمة بس. هذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف وهو قول عليه السلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مشيئة 100 عام. باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا الجنة وأعطوا لهم العهد ولذلك فهم معاهدون، فلا يجوز الإخلال بالعهود. من هذا الباب لا يجوز النظر ولا جس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة، كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة. والله أعلم. هل يجوز يا شيخنا دخول كلية الحقوق مع كون هذا يعني تدرس قانون وضعي؟ إذا لم يكن هناك اختلاط، وهذا مع الأسف منفي، وتعلمون أن نفي نفي إثبات، فإذا لم يكن هناك اختلاط وكان الدارس في تلك الكلية متمكنا من معرفة الأحكام الشرعية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالمعاملات وبالبيوع، فدرس ذاك النظام القانون من أجل الاطلاع والتوسع في معرفة هذه المعاملات أو هذه القوانين التي تدار بها الدول اليوم حتى بعض الدول الإسلامية. إذا كان كذلك جاهز وإلا فلا. ونحن نعلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما في يد عمر بن الخطاب صحيفة، لما سأله عنها قال: هذه صحيفة للتوراة كتب لي رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأنكر الرسول عليه السلام على عمر قراءته لتلك الصفحة أو الصحيفة، لأن مثل هذه القراءة كأنها توحي وتشعر بأن صاحبها لم يغن بما علم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الغناء الذي فسر به في بعض الآراء قول عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لكن إذا كان الأمر كما قلت آنفا، أن الوقت الآن والزمن يتطلب معرفة ما عند الآخرين من القوانين، فدخل الطالب العلم تلك الكلية بهذا القصد، وأنا لا أرى من ذلك مانعا. وإن كنت أقول هذا الجواب لمسألة نظرية لا تتحقق عمليا، لأن أين هذا الطالب الذي عرف الحرام والحلال في المعاملات؟ فإذا ما درس ذلك القانون لم يجد هذا القانون سبيلا إلى قلبه أن يصرفه عن شيء من دينه. مثل هذه الدراسة لا توجد في هؤلاء الطلاب قبل أن يدرسوا في الكليات، لذلك ما أنصح في النهاية بمثل تلك الدراسة. نعم. نعم.

لا شك أن هذه الضرائب التي تفرض يقصد بها تحقيق مصالح الأمة مع شيء التسامح في التعبير، لأن كثيرا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر الأمة، تصرف على الأقل فيما فيه إسراف وإباعة المال ونحو ذلك. فنقول هذه الضرائب ما سمها أو قننها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سمها الشارع الحكيم في الإسلام، والتي هي سبب لتخبيص الأموال في خزينة الدولة المسلمة. فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلص بيوت المال من المال، فماذا يفعلون؟ سلوا من عندهم تلك الضرائب، فهي مكوس وهي لا تجوز. ولذلك يفصل بخصوص الضرائب، يفصل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب، فيقول يجوز للوالي الحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة، لا يفي ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فحينئذ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وباجتهاده للقضاء على المشكلة الطارئة. فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب، وهذا هو أيضا يراعي في هذا الخطيب الضرورات والمعمولات. أما أن تصبح الضرائب نظاما يقوم مقام النظام الإسلامي فهذا هو الكفر بعينه. طيب هل على هذا يجوز التهرب من الضرائب أو يستحب؟ أقول يجوز التهرب إذا لم يترتب من وراء ذلك نص للإسلام بسبب متهرب. أقول أنا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبة، قد يسرب مثلا حاجة إلى الدولة التي تفرض الجمارك مثلا، فإذا ما اكتشف سبه وسب اتحته دينه إلى آخره. فإذا لم يترتب وراء ذلك مثل هذه المفسدة جاز، لأنه يتخلص من الظلم فيجوز. لكن جاز القيد والشرط. طبعا عندنا يحتاج الى هذا التهرب الى مثلا دفع الرشاوى او غيره، يحتاج الى هذا التهرب ان مثلا يدفع رشاوى او غيره بعض الناس حتى يعني يدفعون عنه الظلم الاكبر، او يدفع شيء بسيط حتى يدفع عنه الظلم الاكبر، فما قولكم في ذلك؟ والله الرشاوى هذه بالصوره هذه يخشى منها تعويض هؤلاء الموظفين على هذه المكروس بمصيبة أخرى وهي الرشوة، ولذلك ما أستحضر ذلك. لكن كان عندنا محل شفنا في سنتين جاء علينا ضرائب 12,000 جنيه، في حين أن المحل أرباحه لا تصل لهذا النصف، فأنا يمكن أن أتوسل بدفع مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه، يعني دفع الظلم الأقل، دفع الظلم الأكبر بظلم أقل، يعني دفع خفض الضرائب، فهل يجوز هذه الحالة؟ نحن نقول هذا، نقول هذا دفع الشر الأكبر الأزرع، بس يجب أن يرى ما ذكرته آنفا لا يكتشف الأمر فيمس الدين والإسلام لكن طالما سرا جاء وما دون به ربك فيه. نعم. طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء ليقسموا قسم بقراط وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟ أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصور الموضوع قد يكون مخلعا، لابد من أن تجمع الأموال مثلا المشتركين في هذه النخابات. هذه الأموال أين يذهبون بها؟ يجمعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك.